أن يتساءل فيما بينه وبين نفسه، ماذا أردت بهذا العمل؟ هل أردت به وجه الله تبارك وتعالى؟ ماذا أردت بهذا الترك؟ بعض الناس يحسب أن العمل فقط هو العمل الوجودي، لا، حتى الأشياء التي تذرها أو تتركها هي أيضا من الأعمال المحسوبة لك أو عليك. لابد أن تتساءل ماذا أردت أيضا بهذه التروك أو بهذا الترك من الأعمال. انفرط منك شيء، معصية من المعاصي، خطيئة من الخطايا، والعياذ بالله، لابد أن تعود على نفسك بالملام. لا ينبغي أن تقيم لها العذر، لأن النفس والعياذ بالله والهوى والشيطان والغرور، غرور ابن آدم والعياذ بالله، دائما يحسن ويزين له عمله ويقيم له المعاذير. أنا معذور وهذا مقبول مني، وإن شاء الله الله لن يحاسبني على هذا لأنه يعرف ظروفي وشروطي وأحوالي. هذا غير صحيح والعياذ بالله. قال أحد الصالحين: إذا ظفر إبليس من ابن آدم بثلاث لم يطلبه بشيء سواهن، أي بثلاث خصال. الخصلة الأولى والعياذ بالله أن يستكثر عمله، أن يعجب بعمله، الحمد لله أصلي كثيرا وأتصدق كثيرا وأقوم الليل وأختم القرآن كل شهر مرة أو مرتين، يعجب بعملي. إبليس يحب هذا جدا، أن تعجب بعملك، لأن هذا أو لأن هذه والعياذ بالله هي مدرجة الهلاك، أن تعجب بعملك، هذا موضوع آخر. والأمر الثاني والعياذ بالله أن ينسى ذنبه، نسيان الذنب. بعض الناس يظن أن كل ذنب أذنبه هو مغفور لا محالة وتلقائيا، غير صحيح أيها الأخوة، غير صحيح. الذنب لا يغفر إلا بتوبة أو بحسنات ماحية، فإذا لم يكن ثم التوبة ولا حسنات ماحية كيف يغفر الذنب؟ ولذلك قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. تريد أن تمحى السيئة لابد من الحسنة، لكن لا تعمل الحسنات ولا تحدث التوبة النصوح الصادقة، بل تحطب والعياذ بالله في حبل السيئات ثم تأمل أن الله يغفر لك هذا كله. هذا من الغرور والعياذ بالله، هذا من الغرور، الغرور برب العالمين. ما غرك بربك الكريم؟ قال عمر: غره والله جهله، جهل بالله عز وجل. ليست المسألة بهذه السهولة، وإلا لاستوى الصالحون والطالحون والمحسنون والمجرمون. كلا، لا بد من حسنات ماحية، ولا بد من توبة، ولا بد من توبة. سأل أبو علي الفضيل ابن عياض رحمة الله عليه أحد الناس، قال له: يا فلان أو يا أبا فلان، كم عمرك اليوم؟ قال: بلغت 60، 60 سنة، أنا ابن 60 سنة. قال: يا رجل، أما أن الأوان أن ترجع إلى الله وأن تتقيه؟ يبدو أن الرجل كان مخلاطا، يخلط العمل الصالح بالعمل السيء. أنت ابن 60، ومن بلغ 60 حج أيها الإخوة فقد دنى الوصول إلى المنزل وكأنقدي، من بلغ 60 سنة فقد دنى وصوله إلى آخر منزل وكأنقدي. قال عليه الصلاة والسلام: أعذر الله سبحانه وتعالى إلى عبد أخر أجله حتى بلغ 60، كما في صحيح البخاري. من بلغ 60 سنة ليس له عذر عند الله تبارك وتعالى، لا يستطيع أن يحتج على الله بأي شيء، يقول له: يا رب أنت اخترمت أجلي وأنا شاب، اخترمت أجلي وأنا صغير. يقول له الله: لا، أنا مددت لك في المهلة 60 سنة ولم تعد ولم تتب ولم تحسن من وضعك، فليس لك اليوم عندي عذر، انتهى العذر، 60 سنة. فالرجل خاف طبعا وارتعش وقال: يا أبا علي، فما العمل؟ فما العمل وقد أسأنا فيما مضى، عمري ذهب سبهللا والعياذ بالله. قال: يا أبا فلان، أحسن فيما بقي يغفر لك إن شاء الله ما قد مضى. أحسن، أحسن في البقية، لا تدري كم تعيش بعد 60، 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، أحسن في البقية، فإن الرب كريم وإن الرب غفار، وإن الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يسعده ويفرحه جدا أن يعود وأن يتوب العبد. فالله تبارك وتعالى حريص على استنقاذنا من نار جهنم، ويحب هذا ولا يحب العكس، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولذلك من أحسن، وهذا ورد مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أحسن فيما بقي غفر الله له وكفي إن شاء الله ما قد مضى، ما قد سلف. هكذا حتى الكفار، من تاب وأناب وعاد غفر له ما قد سلف. هكذا نطق الحق سبحانه وتعالى، قال أحسن فيما بقي يغفر لك إن شاء الله ما قد مضى. هكذا أيها الإخوة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذه الآية هي آية المحاسبة في كتاب الله تبارك وتعالى، هذه الآية هي آية المحاسبة في كتاب الله. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي عن شداد بن أوس، يقول عليه السلام: الكيس، الكيس هو العاقل الحازم الذي يحسن تدبير أموره، الذي يحسن تدبير أموره. ما الكيس؟ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز وفي رواية والأحمق، لأن الحمق هو ضد أو مقابل أو عكس الكيس، والأحمق وفي رواية العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله، أي الأماني، هذا أحمق، يفعل ما يريد وما يعن له، يقول الله غفور رحيم، الرب كريم، هذا أحمق، هذا عاجز، لا يفهم هذا، هذا جاهل بالله وجاهل بنفسه وجاهل بشرع الله وكتابه ودينه والعياذ بالله. الكيس من دان نفسه. ما معنى دان نفسه؟ حاسبها. ألا نقول يوم الدين؟ ما معنى يوم الدين؟ يوم الحساب. أئنا لمدينون، أي لمحاسبون، فالدين هو الحساب، ويوم الدين ويوم الدينون هو يوم الحساب. إذا الكيس من دان نفسه، الكيس من حاسب نفسه. وأي حساب؟ حساب الشريك الحريص الطمع الشحيح لشريكه. الشريك يحاسب شريكه أيها الإخوة حسابا شديدا جدا، في الربح والخسارة، في كل شيء، في الصادق والوارد كما يقال. قال ميمون ابن مهران رضوان الله تعالى عليه، قال: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه حساب الشريك الشحيح لشريكه. ينبغي أن تحاسب هذه النفس أشد الحساب. سئل أحد الصالحين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وعاد الله علينا من نفحاتهم وبركاتهم وسلك بنا طريقهم ونهجهم ومهيعهم، سئل: ما هي الشهوات التي تعطيها نفسك؟ فابتسم وقال: شهوات، والله ما على وجه الأرض أبغض إلي من هذه النفس. أفأعطيها شهواتها؟ أكثر شيء أبغضه نفسي، أنا أمقتها، أكرهها في الله، لأنه يريد نفسا تطاوعه دائما إلى الطاعة، والنفس لا تفعل هذا. النفس نزاعة إلى السوء، نزاعة إلى التمرد، نزاعة إلى العصيان، نزاعة إلى الذات والعياذ بالله، وهكذا. فقال: هذه النفس أنا أبغضها، ما على وجه الأرض أبغض إلي من هذه النفس، أفأعطيها شهواتها؟ تسألوا عن شهوات؟ أبدا. هكذا ينبغي أن تحاسب النفس حسابا شديدا. هذه الفكرة أيها الإخوة لا تروق للذين تأثروا بالأفكار الغربية والذين استهواهم نمط الحياة والعيش الغربي. هنا في الغرب يعيشون على الضد تماما، وفكرك هذه منبوذة مرفوضة مستحمقة مستنكرة مستهجنة عندهم بالكلية. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة غافلون، لا يؤمنون إيمانا حقيقيا بالآخرة ولا بالدينونة أبدا أيها الإخوة. يحسبون أن الله تبارك وتعالى خلق أو ينبغي عليه والعياذ بالله أن يخلق الدنيا والآخرة لإمتاعهم وعلى طريقتهم هم وعلى هواهم هم. ولذلك مبدأهم أن تمتع هذه النفس بما أحبت وبما اشتهت. مرفوض، هذا مرفوض، لأن هذه النفس كما قلت لكم خبيثة ونزاعة إلى كل سوء، وإذا أعطيتها سؤلها نزعت بك والعياذ بالله شر منزع، ستفعل أخس الخسائس وأكبر الكبائر، ولن ترعى لا لله ولا لقريب ولا لرحم ولا لصديق، ذمة ولا رحما ولا حقا، سوف تغتال الحقوق والعياذ بالله. فهذه النفس لا تعطى منها، ينبغي أن لا تعطى كل ما تشتهي، ينبغي أن تزم وأن تخطم بحبل الشريعة كما قال مالك ابن دينار رضوان الله تعالى عليه. قال رحم الله عبدا صالحا أقبل على نفسه فحاسبها وقرعها وقال ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ حين تعجب بنفسك ويزدهيك عملك ينبغي أن تقول لنفسك لا كلا قفي عند حدك والزمي طورك. ألست النفس التي فعلت في يوم كذا كذا وكذا من الذنوب، كذا وكذا من المقابح، كذا وكذا من الشناعات؟ وكل منا له ذنوب وقاذورات ومقابح وشناعات والعياذ بالله. لماذا تعجب؟ ولذلك قال الصالحون العاقل لا يدع ما ظهر للناس من حسن عمله يغريه ويعميه عما بطن من سوء فعله. الناس يرون مني الجميل وأنا أعرف من نفسي القبيح، فلا أغتر بمرأي الظاهر للناس لأني أعرف من نفسي ما لا يعرف الناس مني. ومن هنا يكون تواضع المؤمن وإخبات المؤمن وصدق المؤمن، لا يتبجح ولا يزدهى ولا يغتر ولا ينتفخ ولا ينتفش، بالعكس متواضع مخبت لأنه يعلم حقيقة نفسه. هكذا كان الصالحون أبدا أيها الإخوة، هكذا كان الصالحون أبدا رضوان الله تعالى عليهم. قال ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم زمها وخضمها، ثم جعل كتاب الله قائدها، ثم زمها بالزمام، زمام الشريعة، وخطمها، لا يعطيها كل ما تريد، كيف؟ هيهات هيهات. ثم جعل أي كتاب الله قائدها، القائد هو كتاب الله، ما أحل الله فهو الحلال، ما حرم الله فهيهات هيهات هو الحرام، وهكذا ما استحبه الله فهو المحبوب المدنى المقرب إن شاء الله، ما أبغضه الله فهو المبغض المنقود المقلي المتروك إن شاء الله. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن، قائده وإمامه كتاب الله، وهو في القيامة وفي العرصات سيكون قائده وشفيعه وحجيجه عند الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب سيحتج له، سيشفع له، سيشهد له، لأنه كان إمامه وكان سائقه وكان قائده الكتاب العزيز. هكذا لا أن نجعله وراءنا ظهريا كالشريعة المنسوخة ثم نزعم أننا من أمة القرآن، لا. يقول الحسن البصري رضوان الله تعالى عليه، يقول لا يلقى المؤمن إلا وهو يعاتب نفسه. المؤمن الحقيقي دائما في حال معاتبة للنفس، من الصعب جدا، من المستحيل أن يرضى المؤمن عن نفسه، لا يرضى عن نفسه حتى يرضى الله عنه. وكيف نعرف أن الله رضي عنا؟ حتى نلقاه. ولذلك في هذه المهلة دائما لابد أن نسقط على هذه الأنفس، لابد أن نقرعها، لابد أن نلومها، لابد أن نذلها وأن نستذلها لله تبارك وتعالى باستمرار. وهذا فيه العز كله، أن تذل وأن تستذل نفسك لله فيه العز كله. ومن أكرم نفسه بمعصية الله أذله الله بين الخلائق، درى ذلك أو لم يدري هذه مشكلته، وقد يكون كبيرا في الناس، ذا منصب، ذا وجاهة، ذا مال، ذا سلطان، ذا نفوذ، لكن الناس إذا رأوه لا هيبة له في قلوبهم، لا هيبة له في قلوبهم، قد يتطامنون له رغبة في ماله، قد يخضعون له بالظاهر والإخوة ظاهريا خوفا من سلطانه ونفوذه أو تأميلا في نواله، لكن قلوبهم تحتقر وتزدري وليس له سلطان عليها. وأما الصالح فقد يكون في طمرين باليين، في ثوب خلق ممزق مرقعة، وهو فقير غير متمول، معدم معوز، ومع ذلك إذا وقع نظر أحد الناس عليه امتلأ قلبه خوفا وهيبة وإجلالا لهذا الفقير. لماذا؟ لأن الله أعزه، لأن الله أجله، لأن الله رفعه بطاعة الله تبارك وتعالى. هذا أمر الله عز وجل، هذا أمر الله وشأن الله سبحانه وتعالى. لا يلقى المؤمن يقول الحسن البصري رضوان الله عليه إلا وهو يعاتب نفسه، إلا وهو يعاتب نفسه، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم، والله هنا زائدة أي أقسم، الله يقسم تعظيما لمنزلة هذه النفس وتكريما لها ورفعا لمثابتها، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذه نفس محبوبة عند الله تبارك وتعالى، وصاحب النفس اللوامة عما قريب إن شاء الله قد يصير صاحب نفس مطمئنة، وهي أشرف النفوس وأعلاها منزلة إن شاء الله. لكن قبل أن نصل إلى مرتبة النفس المطمئنة لابد أن نكون أصحاب نفوس لوامة. كيف يلوم نفسه؟ قال إن المؤمن لا يفجأه الشيء يعجبه، يأتي هكذا على حين غرة فجاءة أو فجأة يعجبه فيقول له إنك لا تعجبني. المؤمن يقول فيما بينه وبين نفسه للشيء إنك لا تعجبني وإنك لمن حاجتي، ولكن هيهات هيهات حيل بيني وبينك. لماذا؟ لأن الله لم يحل هذا الشيء. صحيح يعجبني والنفس تتمنى وتتوق، لكن هل الشرع أباح ذلك؟ هل يرضى الله تبارك وتعالى باصطناع هذا الشيء؟ كلا، ولذلك لن أفعله. هيهات هيهات بعد ما بيني وبينك، قد حيل بيني وبينك. هكذا يحاسب نفسه. وإن المؤمن لا يفرط منه الشيء، يعني المعصية الخطيئة، لا يفرط منه الشيء فيقبع نفسه معاتبا يقول يا نفس ماذا أردت بكذا، ماذا أردت بكذا. قال الحسن وإن الفاجر لا يمضي قدما لا يحاسب نفسه. الفاجر لا في الحساب، لا يعرف الحساب، يسمع به في الخطب هكذا، شو حساب النفس؟ يأكل أموال اليتامى، أموال الأرامل، أموال المساجد، أموال المساكين، والعياذ بالله، يحلف الأيمان الكاذبة، يغتال حقوق الناس، يترك الصلوات، يرتكب المنكرات والعياذ بالله، ثم لا يطرف له جفن، لا تقف له شعرة كما يقال، لا تتحرك منه شعرة، والعياذ بالله، لأنه فاجر هذا والعياذ بالله. نسي الله فأنساه الله نفسه، ضاعت منه نفسه. روى الإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه عن أنس بن مالك رضوان الله تعالى عن صحابة رسول الله أجمعين، قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن المرأة ليوقف يوم القيامة بين يدي الله كأنه بذج. والبذج كلمة فارسية نطقت بها العرب، معناها أيها الإخوة الحمل الضعيف، أشد ما يكون من حملان وتجمع على بذجان، كالحمل الضعيف، كالحمل الضعيف من الخوف ومن الأهوال، أهوال في القبر وأهوال في النشور وأهوال في العرصات والساحة والعياذ بالله. نسأل الله أن يقينا وأن يؤمننا يوم الفزع الأكبر. هكذا فيوقف العبد لله كأنه بذج، حمل ضعيف، خروف ضعيف جدا، مهزول منزور كأنه بذج، فيقول الله تبارك وتعالى له يا فلان ألم أعطك وأكرمك وأخولك؟ يقول بلى يا رب. فيقول فماذا صنعت؟ أعطيتك. لو حاسب نفسه لخف عليه الحساب في هذه الساعة، لكنه ترك نفسه في الدنيا ولم يحاسبها، نسي المسكين، نسي كل شيء واليوم ينسى، فماذا صنعت؟ فيقول يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان. يا سلام، وهل هذا مراد الله منك؟ أعطاك المال لكي تثبت لله أنك بزنس مان ممتاز، أنك رجل أعمال جيد، أنك تستطيع أن تولد الدينار مليون دينار، هذا ما أراده الله منك؟ جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به، أرجعني للدنيا، سآتي بهذا المال اليوم، ما حاجة الله بالمال، الدنيا والآخرة لله، الكل في قبضة الله، أنت المحتاج يا مسكين. فيقول الله تبارك وتعالى أرني ما قدمت. الله أكبر، ساعة حساب عسيرة، الله أكبر. تعمل مخالفة مرور يقفك الشرطي ترتعد، خاصة إذا كنت فقيرا أو متوسط الحال، صحيح؟ تأتيك رسالة من بوليس الأجانب تسيب كما يقال ركبك، ترتعد مفاصلك. لماذا؟ قد يكون إيه كتب فيه تقرير بأنني من الإرهابيين، خلاص فزع شديد، هذا بشر ضعيف لا يملك لك لا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فكيف برب العالمين إذا وقفك بين يديه وهو الذي يحاسبك؟ مسكين ابن آدم، مسكين فعلا. فيقول أرني ما قدمت، فيقول يا رب جمعته وثمرته وتركته أكثر ما كان، فارجعني آتك به. فإذا عبد، يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى نار جهنم. قال عمر رضوان الله تعالى عليه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وفي رواية وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وهذه أدخل في المعنى، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا العرض الأكبر يومئذ تعرضون، أي على الله لا تخفى منكم خافية. رواه الترمذي بغير إسناد، ذكره هكذا بغير إسناد، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. قال الحسن البصري فإنما خف الحساب يوم القيامة على أناس حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما ثقل الحساب يوم القيامة على أناس أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. نسوا أن يحاسبوا أنفسهم، نسوا أن يفتحوا دفترا لأنفسهم وأن يصنعوا جردا لأعمالهم، فهذا ما سوف يجدونه يوم القيامة والعياذ بالله. وهنا حساب ما بعده إصلاح وتوبة وإنابة في الدنيا، وهناك حساب ما بعده غضب وسخط ونار جهنم. فالحساب هنا مهما كان، مهما كان عسيرا شديدا على نفسك، لأن النفس تريد أن تعطى منها ولا تحب أن تعيد الحقوق، ولا تحب أن تحدث توبة، ولا تحب أن تعترف بخطاياها، ولا تحب أن تذل الله تبارك وتعالى، شديد على النفس. لكن أيهما أشد، هذه الشدة أو شدة يوم القيامة؟ كلا، شدة يوم القيامة أشد بمرات ومرات، لا قياس لا مقارنة. فإذا عبد لم يقدم خيرا فيمضى به إلى نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث الآخر الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: عرض رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فأجاب المصطفى الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية الشمس، أي في الدنيا ليست في سحابة، من غير سحاب؟ قالوا: كلا لا نضار، كلنا نراها. لو وقف كل البشر في صعيد واحد، لو أمكن ذلك، ونظروا إلى الشمس ما شوش بعضهم على بعض، صحيح؟ لأنها رفيعة عالية وليست في سحابة. هذا معنى هل تضارون. قال: فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟ قالوا: كلا يا رسول الله. قال: فوالذي نفسي بيده لترون ربكم لا تضارون في رؤيته كما لا تضارون في رؤية الشمس والقمر. يقول عليه الصلاة والسلام: فيؤتى بالعبد فيوقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول له المولى الجليل سبحانه وتعالى: أي فل، يعني يا فلان، للترخيم، حذف آخر الاسم للترخيم، كما كان النبي يقول لعائشة: يا عائشة، للترخيم. وهنا الترخيم ليس للتذليل والتحبيب، إنما للمهانة، للإهانة والتبكيت احتقارا له: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأعطك وأركبك الخيل والإبل؟ يقول: بلى يا رب، صحيح، أعطيتني كل هذا. وفي رواية أيضا: وأذرك ترأس وتربع، وأذرك ترأس وتربع، ترأس أي تكون رئيسا سيدا في قومك، وتربع أي تأخذ المرباع والعياذ بالله، وهذا ممنوع في الإسلام. في الجاهلية كان رئيس القبيلة أو رئيس الجيش، مقدم الجيش، قائد الجيش، يأخذ ربع الغنيمة، وهذا معنى ترأس وتربع، رئيسا سيدا مسودا، وتربع تأخذ ربع الغنيمة لك كذا. فيقول: بلى يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ يقول: كلا. فيقول: فإني أنساك اليوم كما نسيتني إلا نار جهنم. طبعا هذا كافر، لكن حتى المؤمن والعياذ بالله، المؤمن الفاسق الفاجر الذي نسي الله في أشياء كثيرة ينسى يوم القيامة أيضا. انتبهوا، ليس فقط الكافر. فإني أنساك اليوم كما نسيتني. ثم يؤتى بالثاني ويقول له المولى الجليل نفس المقالة ويسأله: فهل ظننت أنك ملاقي؟ فيقول: كلا يا رب. فيقول: فإني أنساك اليوم كما نسيتني. طبعا والمصير معروف، نار جهنم. ثم يؤتى بالثالث فيقول: يا ربي، يقول له نفس المقالة ويسأله، فيقول: يا ربي، آمنت بك وبكتابك وبنبيك وصمت وتصدقت وصليت ويثني بحسن ما شاء. يذكر أشياء كثيرة كان يفعلها، أشياء حسنة طيبة، كان يصلي ويصوم ويتصدق ويذكر أشياء كثيرة. فيقول الله تبارك وتعالى: اليوم ها هنا. أنت تكتب على الله، تحاول أن تخدع الله تبارك وتعالى. اليوم ها هنا سنبعث عليك شاهدا من نفسك. ليست المسألة بالكلام كما في الدنيا، أفسق الفساق يأتي ويجادل ويناضل أنه أحسن من أحسن الصالحين. والله لك أي من مرة سمعنا فيها والعياذ بالله، وكلكم تسمعون وكل يوم، بعض الفاسقين صلاة لا يصلون، وكفى بهذا الفسق فسقا، كفى بترك الصلاة جريمة وجريرة وكبيرة، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له والعياذ بالله. أول ما يبدأ به العبد يوم القيامة أي بحسابه الصلاة وكل شيء على منوالها بعدها، هذا هو صلاة لا يصلي والعياذ بالله، ويفعل كبائر ويقسم بالله أنه أحسن من الشيوخ ومن رواد المساجد ومن أصحاب الجمع والجماعات، نعوذ بالله من عمى البصر والبصيرة، هذا أعمى البصر والبصيرة، هذا ممن نسي الله فأنساه الله نفسه، مسكين هذا ينطق على لسان الشيطان وليس على لسان الملاك والعياذ بالله، على لسان الشيطان الرجيم هكذا. وهذا الله يقول له اليوم ها هنا، ليس كما تريد، ليس المسألة بالدعاوى والمزاعم، اليوم نبعث عليك شاهدا من نفسك. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيتفكر في نفسه من ذا الذي سيشهد عليه، فيأمر الله تبارك وتعالى فخذه، يقول له انطقي بما كان يعمل، فيأمر الله تبارك وتعالى فخذه، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله والعياذ بالله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. لكن هو كان يصلي، انتبهوا، كان يصلي فيما يظهر للناس، كان يصوم فيما يظهر للناس، كان يتصدق فيما يبدو للناس، لكن لم يرد بهذا أو بشيء من هذا وجه الله، منافقا كذابا، كان يعبد الناس، كان يرائي بعمله الصالح فيما يبدو الناس فقط، لم يرد الله. أما جسمه فهو يعلم أنه كذاب، أعضاءه تعلم أنه كذاب والعياذ بالله. ولذلك أمثال هؤلاء الكذابين أيها الإخوة، أمثال هؤلاء الكذابين لا محبة لهم في قلوب الصالحين، صحيح؟ حتى وإن كان ذا لحية وذا صدقات وذا إحسانات لا يحبه الصالحون، قلوبهم تنزع منه والعياذ بالله. وإن زعم أي أمثاله أنه من أحسن الناس ومن أصلح الصالحين، الصالحون لا يرتاحون له. لماذا؟ لأن جسمه أصلا يكذبه وكذاب، وكذبه يظهر لهؤلاء الصالحين المنورين الذين نور الله أبصارهم وبصائرهم، وهم محدثون، الملائكة تحدثهم في أسرارهم في قلوبهم، هؤلاء لا خيمة لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة عند عباد الله المرضيين، جعلنا الله وإياكم منهم من عباد الله المرضيين. هكذا لو حاسب الإنسان نفسه في الدنيا أيها الإخوة لخف الحساب عنه غدا يوم القيامة، لكن سيفشأ هكذا بحساب طويل عسير دون أن يدري. جاء رجل، تقول عائشة رضوان الله تعالى عليها، إلى رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام وقال يا رسول الله إن لي مملوكين يكذبونني، ليس يكذبونني، يكذبون يعني يكذبون لحديث، إذا سألتهم عن شيء لا ينطقون بالصدق، ينطقون بالكذب بالزيف، هذا معنى يكذبونني. إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني، وأضربهم وأشتمهم جزاء على هذا أي الكذب والعصيان والخيانة، أنا أعاقبهم، أضربهم وأشتمهم، فما لي عند الله معهم؟ ما هي قصتنا؟ كيف سيكون الوضع يعني؟ فقال عليه الصلاة، انظر إلى الجواب، والله هذا الجواب لا يقدر عليه إلا نبي، والله الذي لا إله إلا هو لا يقدر على جواب كهذا إلا نبي. شوف هالجواب، هذه القسمة العجيبة. قال عليه الصلاة وأفضل السلام، نبي العدل، نبي العدل والتوحيد، قال عليه الصلاة وأفضل السلام فإنه يجاء يوم القيامة بما كذبوك وخانوك وعصوك، ويجاء بعقابك لهم، فيوضع كله في الميزان مقارنة، العقاب في كفة، وهذه الجنايات في حقك من مملوكك في كفة، فإن تعادل أو اعتدل كان كفافة، لا لك ولا عليك، ضربتهم وشتمتهم بمقدار ما عصوك وكذبوك وخانوك، عدل، عدل إلهي. وإن كان ما خانوك أو ما كذبوك عفوا وخانوك وعصوك أزيد كان فضلا لك، أنت عاقبتهم أقل من جناياتهم يكون فضلا لك، تأخذ من حسناتهم، وإن كان أقل اقتصت لهم منك الفضل، إذا عاقبتهم بأزيد هذه الزيادة سيأخذونها منك قصاصا، والقصاص كما في حديث يزيد بن بابانوس عن عائشة عند الحاكم لا محالة، القصاص لا محالة، ما في لعب، قصاص قصاص، خاصة في حقوق العباد. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي روته عائشة وأخرجه الإمام الحاكم في مستدركه على الصحيحين، يقول: الدواوين يوم القيامة ثلاثة، فديوان لا يغفر الله منه شيئا ولا شيء، لا يغفر منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، أسهل ديوان مش مهم كثير هذا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. فأما الديوان، وإليكم البيان النبوي، فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئا فالشرك بالله، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن. فاحذروا الشرك أيها الإخوة، ظاهره وخفيه، كبيره وصغيره، في حال الغضب بالذات والسخط. بعض الناس إذا غضب وإذا استفز يتلفظ والعياذ بالله بألفاظ كفرية وشركية، فربما حبط عمله وهو لا يدري، تبه مش لعب، ها في لعب هذا، وربما يموت بعد ذلك. حدثتكم مرة عن قصة رجل عاد من الحج والعياذ بالله، عاد من الحج أدأب نفسه وأتعبها، وحين عاد ولم يستقبل استقبالا جيدا، فنطق بكلمة الكفر والعياذ بالله منه ومن فعله، فمات في ساعته في موقفه، لم يصل بيته، مات مباشرة. يبدو أن هذا كان منافقا فاجرا كذابا مرائيا كبيرا، وأبى الله إلا أن يحرمه من كل خير، حتى الحجة التي حجها، والله أعلم بماذا حجها، بأي مال وكيف حجها، فختم له أمام الناس على أنه كافر، ختم له بالكفر والعياذ بالله، فمات في موقفه في مكانه من لحظته والعياذ بالله تبارك وتعالى. قصة حصلت قبل سنين، سبع سنين، مخيفة، في بلد عربي لا نذكر. المهم، فهذا الديوان الأول. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا، سهل جدا، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو، من رب كريم، من رب متسامح، عفو غفور، لا إله إلا هو. نحن أشياء بينك وبين الله بتسهل فيها كثير الله تبارك وتعالى، لأنه كريم وهو غني عنك، مش كالبشر، البشر يحقدون ويحملون عليك في قلوبهم ويحبون أن يقتصوا في الدنيا والآخرة وأن يشفوا غليلهم، الله لا، بالعكس، أنت عبده، أنت ضعيف بالنسبة لي، وهو يعرف من أنت وما أنت، لذلك لا يبالي كثيرا هذا الديوان، فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فمظالم العباد، يقول عليه الصلاة والسلام: القصاص لا محالة. هذا هو الديوان، القصاص لا محالة. بعض الناس يجود صلاته، كيف يرفع يديه وأين يضعهما وكيف يتأنق في تلاوة الكلمات بأحكام التلاوة كما يسمع في القنوات والفضائيات، ولكنه يتساهل جدا إلى درجة الفسق والفجور والملاحاة والمماطلة والعياذ بالله. في ماذا؟ في حقوق الناس. حقوق الناس ما في هيهات. ما هذا؟ ما هذا الدين؟ ما هذا؟ هذا كذب، هذا دين الكذابين، دين الزائفين. ينبغي أن تتشدد جدا في حقوق الناس عليك، لا تساهل مع نفسك في هذه الأشياء بالذات، حقوق الناس، القصاص يا مسكين. ومن أين لك يوم القيامة؟ وين هي حسناتنا؟ يحكى عن توبة ابن الصلب رضوان الله عليه، وكان بالرقة، وكان من صالحي بلاد الشام، من صالحي أهل بلاد الشام. أقبع نفسه يوما فقال: يا نفس، كم مضى لك؟ كم غبر عليك؟ فحسب عمره فإذا هو 60 سنة، فحسب أيامه فإذا هي 21,000 يوم و500 يوم. فقال صائحا: يا ويلتا، ألقى الملك 21,000 ذنب و500 ذنب؟ كيف وفي كل يوم 10,000 ذنب؟ ثم خر مغشيا عليه فحرك فإذا هو ميت رضوان الله عليه. قلوب كثيرة عندنا، نعوي على حسناتنا يوم القيامة أن نعطي الآخرين من حسناتنا؟ من أين لنا؟ وين الحسنات لأمثالنا؟ نحن البطالين، من أين لنا الحسنات؟ حسنات إيش؟ لو نخرج بها رأسا برأس ممتاز جدا، ومن أين لنا ذلك؟ هذه كانت أمنيات عمر. فإياكم وحقوق العباد، إياكم وحقوق الناس، وتذكروا يوم الدينونة، يوم الحساب، يوم تعرضون لا تخفى على الله منكم خافية. قال: فالقصاص لا محالة. نعود إلى حديث الرجل ومملوكي. فلما سمع الرجل هذا الكلام أو هذا الكلم المحمدي القاطع الحازم، أحوال ثلاثة: إن تعادلتم كان كفافا، وإن كان أي عقابك أقل كان لك الفضل، وإن كان عقابك أكثر وأشد فلا بد أن يقتصوا منك الفضل لهم. فتنحى الرجل جانبا وجعل يهتف، يعني يسمع صوته بالبكاء ويبكي، يهتف ويبكي. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام: يا فلان، أنا تقرأ قول الله، لماذا أنت مدهوش يعني وتبكي وكأنك مصدوم؟ هذه حقائق راسخة في دين الله. أما تقرأ يا فلان قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أما تقرأ هذه الآية؟ وهذه آية والله العظيم وحدها أيها الإخوة كثيرة أن تقطع نياط القلوب. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس كافرة كانت أو مؤمنة، محسنة أو مسيئة، فلا تظلم نفس شيئا. وهذه نكرة في سياق النفي، فتعم تعم أي شيء صغيرا كان أو كبيرا مهما دق وحقر وصغر ونزر. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا إله إلا الله. هكذا فهذا رجل فقال: يا رسول الله، والله ما أجد لنفسي ولهؤلاء أي الغلمان شيئا أفضل وأحسن من أن أفارقهم. أشهدك يا رسول الله أنهم جميعا أحرار لوجه الله. لا أقول هذه القصة كلها، لا أريد لا عبيد ولا خدم ولا أي مملوك، هم أحرار. وأحسن هذا الرجل، أحسن، لأنه لا يضبط أعصابه، يبدو أنه كان أي شديدا في الشتم والضرب، أو غير واثق من نفسه على الأقل، أو خاف من هذا الموقف الشديد العسير، موقف الحساب بين يدي الله. وأما المؤمن أيها الإخوة، المؤمن المحسن الذي كان يحاسب نفسه ويذمها ويقرعها وزمها وخطمها وخادها بكلام الله بكتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف هذا؟ هذا أمر حسن جدا. عن صفوان بن محرز المازني قال: بين عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يطوف، أي بالبيت شرفه الله وأكرمه وزاده مهابة وصانه وحفظه، يطوف بالبيت، إذ عرض له رجل فقال له: يا عبد الله ابن عمر، حدثنا ما سمعت من رسول الله في المناجاة. يقول: نحن وصلنا بلغنا كلام أن الله يوم القيامة يناجي عبده، يتكلم مع عبده المؤمن طبعا، ليس مع المنافق والفاجر والكافر، أولئك يفضحهم فضحا يوم القيامة على رؤوس الأشهاد ينادى عليهم والعياذ بالله. هكذا حدثنا عما سمعت. فقال عبد الله بن عمر رضوان الله تعالى عليهما قال: نعم، سمعته عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: يدني الله تبارك وتعالى المؤمن ويضع عليه كنفه. الله يضع المؤمن يدنيه يقربه ويضع عليه كنفه، ثم يقول له: يا فلان، أتذكر كذا وكذا؟ أي من ذنوبي، أنت عملت لي كذا وكذا. فيقول: يا ربي أعرف، أي ربي أعرف مرتين، بعرف يا رب، بعرف صحيح، ما يقدرش ينكر، ما يستطيع أن يكذب، مؤمن، أي ربي أعرف، أعرف، يقول النبي مرتين قالها. وهكذا ذنوب. يقول الله تبارك وتعالى: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أخشوها لك اليوم. وبيني وبينك يا رب، لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا منهم يا الله بعزتك وبأسمائك وصفاتك. لكن هذا يستأهل ويستحق أن نعمل لهذا الموقف أيها الأخوة، أن نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا حتى يدنينا هذا الإدناء، وحتى يجعلنا في كنفه وفي حرزه وفي رعايته وفي ستره، في جميل ستره لا إله إلا هو. اللهم كما سترت علينا في الدنيا فاستر علينا في الآخرة يا رب العالمين. فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وتطوى صحيفة حسنات. انتهى الحساب، حساب يسير بسيط جدا، ومن غير فضائح، من غير هد أستار وإفشاء أسرار. يقول عليه الصلاة والسلام كما يروي عنه عبد الله بن عمر: وأما الآخرون أو الكافرون أو المنافقون فإن الله تبارك وتعالى يفضحهم وينادى عليهم في عرصات القيامة: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، من سورة هود. هؤلاء مفضوحون، ينادى عليهم بصوت عال يبلغ الجمع في المحشر: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، خزي وعار وهوان. روى الإمام الحاكم في مستدركه قال عليه الصلاة عن جابر بن عبد الله قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن العار لا يلزم المرء أي صاحب العار مش المرء المؤمن الفاجر الكافر المنافق والعياذ بالله يلزمه العار يوم القيامة والمذلة والخزي والهوان والضعف إن العار لا يلزم المرء يوم القيامة حتى ينادي ربه يا ربي لا إرسالك بي إلى نار جهنم أهون علي مما ألقى يقول عليه السلام وإنه لا يعلم ما فيها من شدة العذاب وإنه أشد ولكن خلاص مش قادر يتحمل الهوان والخزي أمام كل الناس أخذ الله الظالمين والخائنين والمنافقين والمتواطئين والمتعاملين والمتآمرين على هذه الأمة المرحومة على هذه الأمة المحمدية وجعل الله وإياكم وإخوان المسلمين وأخواتي المسلمات من عباد الله الراضين المرضيين المستورين في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول هذا القيل وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله رب العالمين الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن سيدنا ونبينا وزعيمنا وحبيبنا محمداً عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك ونضرع إليك في هذا اليوم الكريم في هذا المقام العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا رددته ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا أعنت على قضائها وتيسيرها بمنك وتوفيقك يا رب العالمين اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك اهدنا واهدي بنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع في هذا الجمع الكريم فينا محروما ولا يائسا ولا مطرودا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونرغب إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين اللهم عليك بأعدائنا جميعا أعدائك أعداء الدين احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قوموا إلى صلاتكم الحمد لله